Oh, Oh, my God.

يريد الإنسان أن ينفع

وكانت ليكون لدينا أن يكون بكثير ولكن بعضنا ببعض عند الله صدق الله العظيم. اتبعنا وارتفعنا من قائد كريم ولما سمعت صوت أحسنت بالتئل في قراءته فهو قريب في تلاوته وفي جسم القارئ الشيخ محمد عبد العليم نصر الله فخر ذلك من القصر وقد التنبيه بالاخص ونجم الاذاعات الخارجيه في العالم الاسلامي والدعوه للوطن العربي والذي جاء الى هنا من محافظه القاهره حيث كان في عزاء جاء ليؤديهم الواجب لفضيله الشيخ عبد القاضي والشيخ نادي الغامري والشيخ محمد هدى والشيخ ابراهيم الكلوي اداهم الله عليه واجب اثناء التلاوه.